وبيان ما تقابل ما تقابل تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر، ويعلم حال ويعلم حال غير الصابر بضب حال الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان والاختبار سنة الله التي قد خلت ولم تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب التي لا يسلم منها حتى المؤمن التقي أو الرسول النبي عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء أشد بلوى ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فنسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنها إذا وقعت المصائب أن يجعلنا من عباده الصابرين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.